يطاف إلهي بالشوق بين الحنايا غير شوفة حبيب حظ عين انت شوفة ما يطاف إلهي بالشوق بين الحنايا غير شوفة حبيب حظ عين انت شوفة ما يطاف إلهي بالشوق بين الحنايا غير شوفة حبيب شوفته لو توردني لحوض المنايا مقدر أصد عنها بس أقلت الظروف شوفته لو توردني لحوض المنايا مقدر أصد عنها بس أقلت الظروف من غلاط اهتمام النوغلا والهدايا ليلي سلمت روحي فوق حبك خذاني عن جميع البرايا قلت حبك كتب من دم قلبي حروفا قال حبك خذاني عن جميع البرايا قلت حبك كتب من دم قلبي حروفا والله إنه ما حوضني من أربع زوايا بين جدرانه الصلبة وقوة سقوفا تحت حكمة شعوري والمشاعر رعايا والكرامة تحبه والسعادة تحوفه صاحب يستحق أجمل ورق التحايا يا كبر قلبه الطيب وكبر معروفه صاحب يستحق أجمل ورق التحايا يا كبر قلبه الطيب وكبر طيب الكلام وغير حسن النوايا المواجب في سلم